السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل الحديث الذي فيه من حفظ القرآن ونسيه لقي الله وهو أجدم، أي مصاب بالجدام، هل هو ثابت؟ أقول بل هو ضعيف جدا، وبالله تعالى التوفيق. يقول السائل: هل يجب الغسل على من رأى في المنام أنه على جماع؟ أقول بالله التوفيق: العبرة برؤية المني، فإذا استيقظ ورأى منيا على ثيابه اغتسل، فإذا لم يرى منيا على ثيابه وإن كان قد رأى في منامه حلما فلا غسل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألته أم سليم قائلة: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فهل عليها من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، والله أعلم. يقول: هل من يموت من يستشعر الموت هل من يموت يستشعر الموت قبل موته بزمن؟ ليس هناك دليل يدل على هذا، وبالله تعالى التوفيق. يقول: إذا أذن المؤذن وأنا أتناول السحور في رمضان ماذا أصنع؟ أقول بالله التوفيق: قف عن السحور وأمسك عن الطعام والشراب والجماع بمجرد الأذان، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير ونحبك في الله، الله يكرمك. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. أنا كنت في واحد في مصر ملتزم يعني، فبعت له فلوس الزكاة بتاعة المال، أنا مقيم في السعودية، فبعت له فلوس الزكاة بتاعة المال بتاعي بحكم أنه يزكي لي، فأنا كنت عايز أبعت له الزكاة بتاعة رمضان بالمرة، فهل يجوز؟ بس مش هيأديها غير تقريبا يعني قبل العيد بيوم أو يومين، وعايز أنبه لحضرتك أن في مصر تقريبا بيخرجوها مال، فهل يجوز أن يخرجها مال ولا أشرط عليه لازم يخرجها حبوب؟ وجزاك الله خير. وجزاك الله مثلا. أولا، هل يجوز لك أن ترسل من الآن زكاة الفطر وهو لن يخرجها، أعني وكيلك، إلا قبل العيد بيوم أو يومين؟ نعم، يجوز لك أن ترسلها بالقيد المذكور، والله أعلم. أما عن إخراجها مالا، فالأئمة الثلاثة الشافعية وقبلهم المالكية وبعدهم الحنابلة يرون أن هذا لا يجزئ، والله أعلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: زوجي تركني وأولادي وتزوج في السعودية، وأبي يساعدني على تربية أولادي، وليس لي دخل، دائمة البكاء، ماذا أصنع؟ إذا كان ذلك كذلك فلك، إذا خشيت على نفسك الفتنة، أن ترفع قضية طلاق للضرر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا عندي فتوى، أنا عندي مشكلة يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أخويا كان مأمني على مبلغ كبير قبل ما يموت،

يعني هي ايضا في الدخان؟ وهي ده كنت موجودة في شركة بتاعة الدخان طبعا ده اربع شهور. عفوا وانت في الدخان ايضا يعني؟ مش لا لا لا ريكا. نعم يعني حضرتك يعني انت تعمل في الشركة الشرقية للدخان؟ انا بعمل فيها. كلاكما في شركة الشرقية للدخان؟ انصحك بالاستقالة من هذا العمل وان تمنع زوجتك من هذا العمل قدر استطاعتك حتى يطيب مطعمكما ومن ثم تستجاب دعوتكما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. بعد إذن حضرتك كان ليا بس طلب ورجاء بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أنا دلوقتي ولادي الثلاثة في الأزهر. نعم. وأنا مدخلاهم عشان أولا حفظ كتاب الله وعشان يبرونا ويعني حضرتك عارف طبعا التعليم في الأزهر يعني. فأنا دلوقتي عندي مشكلة الشهادات كلها ما فيهاش نظام الترمين. نظام ترم واحد طول السنة. وغير كده كمان من اولى اعدادي لحد حضرتك الكلية في مواد شرعية تانية يعني على السؤال يا اختي. السؤال اللي يعنيني ما السؤال؟ نعم. ما هو السؤال؟ السؤال حضرتك بس يا ريت تناشد بس شيخ الازهر ممكن يعني يوصل له صوتك لان انا ناشدته كتير وما فيش اي يعني اي استجابة ان بس يبقى حتى زي المدارس العادية. بارك الله فيك. يرفع الامر من المختصين الى من بايديهم الامر لتدارس ذلك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. الله انا يا شيخ عزيز انا احبك بالله. احبك الله الذي احببتنا له. انا عايز اسالك سؤال بس يا شيخ. تفضل. راي الواحد ملتزم وبيصلي بس فيه ذنب معين الواحد مقسم عليه وباجي بالليل بتوب منه فانا خايف ينطبق على او في حديث على كل حال ابتعد عن موطن الذنب فمن أعظم أسباب المخارج من الفتن البعد عن أماكنها فاجتهد كي تبتعد عن موطن هذا الذنب وعلى ذلك عدة أدلة والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل الرسول صلى الله عليه وسلم قص بحلق الشارب؟ لم يوصي النبي بحلق الشارب إنما قص الشارب ليس الحلق. قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. فالسنة في الشارب القص والمبالغة في القص. أما الحلق فالرواية به شاذة لا تثبت. ومن ثم قال الإمام مالك رحمه الله حلق الشارب مثله وفي بعض الروايات يؤدب فاعله والله أعلم. السلام عليكم. يقول يقول السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي استفسار صغير بس. انا دلوقتي شغال في شركه اسمها NTR تابعه للبنك الاهلي تمام. فمش عارف الموضوع ده حرام يعني ولا حلال ولا ايه يعني صيانه اساسا. ماذا تصنع هذه الشركه؟ ايه ما عملوها؟ ايه صيانه. صيانه على مكنه الصرافه بتاع الاي تي ام. صيانه يعني اذا كنت تعمل في الصيانه ماكينة صرافة يعني عفوا ماكينة صرافة. لا أستطيع أن أجزم بتحريم هذا العمل. لا أستطيع أن أجزم بتحريم عمل في صيانة ماكينة صرافة. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال حاجه. رؤيا نشاط السلام ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. نعم. ماذا يفعل العبد لو حس ان هو فيه هذه الصفات الثلاث؟ ما العلاج من هذه الافه السيئه لكي يعني يستغفر له من هذا الذنب؟ اولا طب ممكن اقفل واسمع من التلفزيون عشان اولا يسال الله سبحانه أن يهديه لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال